أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. الفتنة وردت في كتاب الله تبارك وتعالى في 56 موضعا، وهي بحسب تسلسل الآيات في الكتاب العزيز في الصور القرآنية الكريمة على هذا الترتيب. الموضع الأول قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. معنى الفتنة هنا البلاء، أي إنما نحن بلاء لبني آدم فلا تكفر بربك. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الفتنة هاهنا البلاء، هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني من المواضع التي وردت فيها الفتنة في كتاب الله جل وعلا في قوله سبحانه: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. معنى الفتنة هنا الكفر والشرك، أي شركهم بالله تعالى وكفرهم به أعظم جرما وأشد إثما من القتل الذي عيروكم به. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، فقد عيروهم بالقتل في الأشهر الحرم، فذكر الله رب العالمين أن شركهم بالله تعالى وكفرهم به أعظم جرما وأشد إثما من القتل الذي عيروهم به. الموضع الثالث قوله جل شأنه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. معنى الفتنة هاهنا الكفر. الموضع الرابع قول الله تعالى: وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. معنى الفتنة هنا الكفر والشرك كما مر. الموضع الخامس قول الله سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. معنى الفتنة هاهنا الإضلال، يعني الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم، كما ذكر ذلك العلامة ابن كثير رحمه الله في التفسير. فقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي ابتغاء الإضلال. الموضع السادس من المواضع التي وردت فيها لفظة الفتنة في كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. معنى الفتنة هاهنا الشرك، كلما دعوا إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى ارتدوا فصاروا مشركين. فالفتنة في قوله تعالى: كلما ردوا إلى الفتنة، أي كلما ردوا ودعوا إلى الإشراك، فالفتنة هاهنا الشرك بالله رب العالمين. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي ارتدوا فيها وارتكسوا فيها فصاروا مشركين. الموضع السابع قول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، معنى الفتنة هاهنا القتل أو الأسر. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي إن خفتم أن يقتلكم أو يأسركم الذين كفروا، ذكر ذلك الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره. الموضع الثامن قول الله جل شأنه: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. معنى الفتنة هاهنا في أحد الأقوال الضلالة. قال الطبري رحمه الله: ومعنى الفتنة في هذا الموضع الضلالة عن قصد السبيل. يقول جل ذكره: ومن يرد الله يا محمد مرجعه بضلالته عن سبيل الهدى فلن تملك له من الله استنقاذا مما أراد الله به من الحيرة والضلالة، فلا تشعر نفسك الحزن على ما فاتك من اهتدائه للحق، أي فلا تأس على من ضل ممن أراد الله فتنته، أي من أراد الله تبارك وتعالى إضلاله. الموضع التاسع قول الله جل ذكره: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. معنى الفتنة هاهنا الصد، أي واحذر يا محمد هؤلاء اليهود الذين جاءوك محتكمين إليك أن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك من حكم كتابه فيحملوك على ترك العمل به واتباع أهوائهم. فالفتنة هاهنا الصد، واحذرهم أن يفتنوك واحذرهم أن يصدوك ويصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الموضع العاشر قول الحق جل ذكره وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. معنى الفتنة هاهنا الابتلاء والاختبار، أي وظن هؤلاء الإسرائيليون ألا يكون من الله لهم ابتلاء واختبار بالشدائد من العقوبات بما كانوا يفعلون فعموا وصموا. فالفتنة هاهنا في قوله جل وعلا فعموا وصموا الابتلاء والاختبار. الموضع الحادي عشر قول الله جل شأنه ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. معنى الفتنة هاهنا الاختبار. قال الإمام الطبري رحمه الله يقول تعالى ذكره ثم لم يكن قولهم إذ قلنا لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون إجابة منه لنا عن سؤالنا إياهم ذلك إذ فتناهم فاختبرناهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، كذبا منهم في أيمانهم على قولهم ذلك. الموضع الثاني عشر قول الحق سبحانه وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. معنى الفتنة هاهنا الابتلاء والاختبار، أي اختبرنا الناس بالغنى والفقر والعز والذل والقوة والضعف والهدى والضلال، كي يقول من أضله الله وأعماه عن سبيل الحق للذين هداهم الله ووفقهم أهؤلاء من الله عليهم بالهدى والرشد وهم فقراء ضعفاء أذلاء من بيننا ونحن أغنياء أقوياء، استهزاء بهم ومعاداة للإسلام وأهله. فمعنى الفتنة في قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء وهم أذلاء فقراء ضعفاء أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ونحن أقوياء أعزاء أغنياء، استهزاء بهم ومعاداة للإسلام وأهله. الموضع الثالث عشر قول الله جل ذكره يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. معنى الفتنة هاهنا الخداع والاختبار. معنى الفتنة في قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان الخداع والاختبار، أي يا بني آدم لا يخدعنكم الشيطان فيبدي سوآتكم للناس بطاعتكم إياه عند اختباره لكم. الموضع الرابع عشر قول المولى سبحانه وتعالى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. الفتنة هاهنا أيضا الابتلاء والاختبار. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى ما هذه الفعلة التي فعلها قومي من عبادتهم ما عبدوا من دونك ربنا، ما هذه الفعلة إلا فتنة منك أصابتهم، ويعني بالفتنة الابتلاء والاختبار. الموضع الخامس عشر قول الحق سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. معنى الفتنة هاهنا العذاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب من عنده. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالفتنة هاهنا العذاب. إذا ما أقروا المنكر بين أظهرهم أصاب الله رب العالمين بالعذاب الجميع وعمهم بعقاب من عنده. الموضع السادس عشر قول الله تبارك وتعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. معنى الفتنة هاهنا الابتلاء والاختبار. اعلموا أيها المؤمنون أنما أموالكم التي خولكموها الله تبارك وتعالى وأن أولادكم الذين وهبهم الله تبارك وتعالى لكم اختبار وابتلاء لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم في الأموال والأولاد. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم ابتلاء من الله تبارك وتعالى وامتحان لكم واختبار. الموضع السابع عشر قول الله جل شأنه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة هاهنا الكفر كما مر. الموضع الثامن عشر قول الحق سبحانه: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. معنى الفتنة هاهنا البلاء، أي إلا تفعلوا ما أمرتكم به من التعاون والنصرة على الدين تكن فتنة في الأرض حيث يحل البلاء بكم جميعا. فالفتنة هاهنا البلاء، إلا تفعلوه تكن فتنة أي بلاء في الأرض وفساد كبير. الموضع التاسع عشر قول الحق تبارك وتعالى: ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. معنى الفتنة هاهنا الكفر والعياذ بالله. الموضع العشرون قول الله عز وجل: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. معنى الفتنة هاهنا الصد عن الدين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، أي لقد التمس هؤلاء المنافقون الفتنة لأصحابك يا محمد، التمسوا صدهم عن دينهم وحرصوا على ردهم إلى الكفر بالتخذيل عنه. الموضع الحادي والعشرون قول الحق سبحانه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. معنى الفتنة في قوله تعالى: ولا تفتني، الابتلاء، أي ولا تبتلني برؤية نساء بني الأصفر فإني بالنساء مغرم. والقائل ذلك هو الجد بن قيس. ومعنى الفتنة في قوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، الحرج والإثم. إذن ليس معناها في الموضع الأول هو عين معناها في الموضع الثاني: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. الفتنة في قوله ولا تفتني من الابتلاء، وأما في قوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا فإنها الحرج والإثم. الموضع الثاني والعشرون قول الله تبارك وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. معنى الفتنة هاهنا الابتلاء والاختبار، أي ثم هم مع البلاء الذي يحل بهم من ربهم ومع الاختبار الذي يعرض لهم لا ينيبون ولا يرجعون عن نفاقهم ولا يتوبون ولا يقلعون عن كفرهم ولا هم يتذكرون بما يرون من حجج الله تبارك وتعالى ويعاينون من آياته فلا يتعظون بها، ولكنهم مصرون على نفاقهم. الموضع الثالث والعشرون قول المولى تبارك اسمه: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. معنى الفتنة هاهنا القتل أو العذاب. الموضع الرابع والعشرون قول الحق سبحانه: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. معنى الفتنة هاهنا الابتلاء والاختبار، يا ربنا لا تختبر هؤلاء القوم الكافرين ولا تمتحنهم بنا. الموضع الخامس والعشرون قول الله جل وعز: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا. معنى الفتنة هاهنا التعذيب، وذلك لإكراههم على التلفظ بكلمة الكفر. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا من بعد ما عذبوا ثم جاهدوا. الموضع السادس والعشرون قول الله جل شأنه: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. معنى الفتنة هاهنا الابتلاء والاختبار، وتلك الرؤيا هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به، فكانت بلاء للناس بين مصدق ومكذب، فكانت ابتلاء وامتحانا واختبارا. الموضع السابع والعشرون قول الله سبحانه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. معنى الفتنة هاهنا الصد، أي أن المشركين كادوا أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم بصده عما أوحاه الله تعالى إليه ليعمل بغيره. الموضع 28 قول الله تبارك وتعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. معنى الفتنة والفتون ها هنا الابتلاء والاختبار، كما قال ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الموضع 29 قول الله جل جلاله: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. معنى الفتنة ها هنا الاختبار والامتحان، أي اختبرناهم وامتحناهم بأن يستدلوا على الله عز وجل. الموضع 30 قول الله تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به. معنى الفتنة ها هنا الابتلاء، أي إن هارون عليه السلام قال لبني إسرائيل من قبل أن يرجع إليهم موسى عليه السلام: يا قوم إنما ابتليتم بعبادة العجل وأضللتم بذلك الابتلاء عن عبادة الله تبارك وتعالى. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم، أي إنما ابتليتم واختبرتم به، أي بعبادة العجل. الموضع 31 قول الحق سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. معنى الفتنة هنا الابتلاء. في هذه الآيات الكريمة يخاطب الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بألا يجعل لزهرة الدنيا وزينتها وزنا، فإنه لا بقاء لها. وكما هو معلوم فيما يتعلق بالزهرة فإنها تذبل سريعا ولا تبقى على حالها، وإنما تذهب ولا يبقى لها عين ولا أثر، فكذلك زينة الحياة الدنيا. الموضع 32 قول الله جل شأنه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. معنى الفتنة ها هنا الاختبار، أي نختبركم بالشدة والرخاء والحلال والحرام لننظر كيف يكون شكركم وصبركم. الموضع 33 قول الله تعالى: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. معنى الفتنة ها هنا الاختبار، أي لعل الإمهال اختبار لكم ليرى كيف صنيعكم. الموضع 34 قول الله جل وعز: وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. الفتنة ها هنا البلاء، والآية الكريمة تحكي حال المنافق، فهو إن صلحت له دنياه أقام على دينه، وإن فسدت عليه دنياه ترك الدين ورجع إلى الكفر والعياذ بالله. المعنى 35 في الموضع 35 في قول الحق تبارك وتعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. المعنى هنا للفتنة هو الضلالة، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة إضلالا وضلالة للذين في قلوبهم مرض وزيغ وشك. الموضع 36 قول الحق عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. معنى الفتنة هنا فتنة القلب من كفر أو نفاق أو بدعة. فالفتنة ها هنا الشرك أو النفاق أو الكفر أو البدعة، نسأل الله السلام. الموضع 37 قول الله جل شأنه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. معنى الفتنة ها هنا الامتحان، أي وامتحنا أيها الناس بعضكم ببعض. الموضع 38 قول الله سبحانه: قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. معنى الفتنة ها هنا الابتلاء. قال قتادة رحمه الله: تبتلون بالطاعة والمعصية، أي تختبرون وتمتحنون، فهذا هو الابتلاء، وهو المذكور في قوله تعالى: بل أنتم قوم تفتنون. الموضع 39 قول الحق جل شأنه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. معنى الفتنة ها هنا الابتلاء، أي إن الله سبحانه وتعالى لابد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان. الموضع الأربعون قول المولى سبحانه وتعالى: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. معنى الفتنة ها هنا العذاب والأذى، أي يجعل إيذاء الناس له في الدنيا كعذاب الله تعالى في الآخرة حتى يرتد عن إيمانه والعياذ بالله الرحمن الرحيم. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، أي أذى الناس وإيذاءهم إياه، جعل ذلك كعذاب الله تبارك وتعالى له في الآخرة. الموضع الحادي والأربعون قول الله تبارك وتعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. ومعنى الفتنة ها هنا الكفر، أي إنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعا، وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع، بل مع أدنى خوف وفزع يتخلون عن إيمانهم ويتركونه ولا يستمسكون به. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، سئلوا الكفر أي سئلوا أن يكفروا بالله تبارك وتعالى لآتوها. الموضع الثاني والأربعون قول الله عز سلطانه: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. الفتنة ها هنا الاختبار، أي إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا تختبر به الناس من يصدق منهم ممن يكذب، لأن الناس يقولون شجرة تكون في النار إنما تحرق النار الشجر، فكيف تكون شجرة في النار؟ فأخبر الله تبارك وتعالى بذلك، وهو من عجائب قدرته جل وعلا، اختبارا للناس لكي يتبين من يصدق منهم ومن يكذب. الموضع الثالث والأربعون قول الله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. معنى الفتنة ها هنا الإضلال، أي ما أنتم بمضلين أحدا إلا من قدر الله عز وجل عليه أن يضل. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بمضلين أحدا إلا من قدر الله عز وجل عليه أن يضل. الموضع الرابع والأربعون قول الله سبحانه: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. معنى الفتنة ها هنا الاختبار، كما قال حبر الأمة بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الموضع الخامس والأربعون قول الحق سبحانه: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. معنى الفتنة ها هنا الابتلاء، وسبب ابتلاء نبي الله سليمان عليه السلام أنه قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل، وهذا الشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه حين عرض عليه. ولقد فتنا سليمان، أي ابتليناه واختبرناه أو ابتليناه بهذا البلاء وأصبناه بهذا الابتلاء، لما لم يقل إن شاء الله لأمر سيستقبله بفعله، فقال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. فابتلاه الله تبارك وتعالى بما ذكر في هذه الآية الكريمة: وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، لم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل، وهذا الشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه حين عرض عليه. الموضع السادس والأربعون قول الله جل شأنه: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. معنى الفتنة ها هنا الابتلاء والاختبار، أي بل عطيتنا إياهم يقصد تلك النعمة من بعد الضر الذي كانوا فيه، إنما هي فتنة لهم، يعني بلاء ابتليناهم به واختبارا اختبرناهم به. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة. هذا الذي أعطيناه من تلك النعمة من بعد الضر الذي أصابه، فدعا ربه تبارك وتعالى ليكشف هذه النعمة وهذا العطاء، إنما هو فتنة، بلاء ابتلاه الله تبارك وتعالى به واختبار اختبره الله تبارك وتعالى به، بل هي فتنة، ابتلاء واختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الموضع 47 قول الله جل ذكره ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون. معنى الفتنة ها هنا الاختبار، أي ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون، وقوم فرعون هم قبط مصر. الموضع 48 قول الحق سبحانه يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. معنى الفتنة ها هنا التعذيب والتحريق. قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وعكرمة وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وسفيان الثوري رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. يومهم على النار يفتنون، يعذبون ويحرقون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. الموضع 49 قول الله تبارك وتعالى إنا مرسل الناقة فتنة. معنى الفتنة ها هنا الاختبار، حيث أخرج الله تعالى لقوم صالح عليه السلام ناقة عظيمة عشراء من صخرة صماء طبق ما سألوا، لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح عليه السلام فيما جاءهم به. الموضع 50 قول الله جل شأنه ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. معنى الفتنة هاهنا النفاق، إنهم فتنوا أنفسهم بنفاقهم. ولكنكم فتنتم أنفسكم، أي فتنتم أنفسكم بنفاقكم فاستحققتم العقاب على ذلك بإطفاء النور عنكم. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. الموضع 51 قول الله عز سلطانه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، الابتلاء والاختبار كما مر. الموضع 52 قول الله سبحانه إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الابتلاء والاختبار كما سبق. الموضع 53 قول الله تبارك وتعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، الفتنة هاهنا الضلال، أي فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال، أأنت أم هم. الموضع 54 قول المولى عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. معنى الفتنة الابتلاء والاختبار، لنبتليهم من على الهداية ممن يرتد إلى الغواية. الموضع 55 قول الله سبحانه وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. معنى الفتنة هاهنا الاختبار، إنما ذكرنا عدتهم أنهم 19 اختبارا منا للناس. الموضع 56 وهو آخر المواضع التي ذكرت الفتنة فيها في كتاب الله جل وعلا على حسب ترتيب المصحف إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. معنى الفتنة هاهنا الإحراق، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، الفتنة هاهنا أي في قوله تعالى فتنوا المؤمنين هي الإحراق، أي حرقوا المؤمنين والمؤمنات كما في قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم. بهذا تعلم أن الفتنة قد كثر ورودها وذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى، وفي هذا دلالة على خطورة شأنها، وشدة تأثيرها على الأفراد والأمم. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة من نزغات الهوى ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتنة قد وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع كثيرة، فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفتنة تارة، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم أثرها وخطير شأنها تارة، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريقة الوقاية منها تارة، فأحاط النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها ذكرى ومنها تحذيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذه الأحاديث التي وردت فيها لفظة الفتنة وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، أي في تلك الأحاديث الفتنة وحذر منها، ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ستكون فتن، وأن الإنسان مهما كان بعيدا عنها كان محصلا للخير مجتنبا للشر. القاعد خير من القائم، القائم خير من الماشي، الماشي خير من الساعي، من استشرف لها استشرفت، من تطلع إليها اختطفت، من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، فليجتنب الفتن ظاهرا وباطنا، فليحذرها وليحذر أن يشارك فيه، وليلجأ إلى الحصن الحصين من كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وعند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. وعند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. وهذا واقع مصدق لما أقسم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا القاتل يدري لما قتل، ولا المقتول يدري لما قتل، وإنما هي فتنة عامة وجائحة شاملة يقتل الناس فيها بعضهم بعضا من غير ما تمييز ولا هدف. والذي نفسي بيده، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. وثبت عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، يرقق بعضها بعضا. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرهم سيصيبهم بلاء وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، يعني إذا جاءت الفتنة قال: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فتنة أعظم منها ترقق ما كان قبلها، ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. هذه الفتن تشتد في آخر الزمان شدة عظيمة تخرج عن نطاق التحمل، لدرجة أن المسلم يذهب إلى المقبرة ويتمنى أن لو كان أحد أمواتها قبل حدوث هذه الفتن. في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. ما به إلا الفتن، ما به من البلاء إلا ما يعانيه من الفتن، فيمر على قبر الرجل مات قبله من قبل أن تلحقه الفتن وأن تظهر في عصره وأن تكون قائمة في أيامه، فيقول: يا ليتني مكانه. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. هذه الفتن نسأل الله تعالى السلامة من مضلاتها، قد كسر بابها فلم يغلق أبدا. يعني لا تحسبن أن الفتن ستنقطع، كلا، بل كلما ابتعدنا عن عصر النبوة واقتربنا من عصر المسيح الدجال كثرت الفتن كثرة عظيمة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان الصحابة على وعي كامل بذلك، ففي الصحيحين أن الخليفة الراشد المحدث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل خبير أحاديث الفتن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن الفتن التي تموج كموج البحر، فقال حذيفة لعمر رضي الله عنهما: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لن يغلق أبدا. إذا فتح باب الفتن بلا إغلاق فإن هذه الفتن لا تزال تباعا تخيم على الأمة بظلماتها حتى يأذن الله تبارك وتعالى بقيام الساعة. قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قيل لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون الليلة البارحة، يعني يعلم ذلك يقينا. ما الباب وما كسره؟ قتل عمر، وكان عمر يعلم ذلك، فلما قتل فتح، لا بل كسر باب الفتن فلن يغلق أبدا حتى تقوم الساعة. فتح باب الفتن بلا إغلاق، والفتن ما تزال تتواتر متتابعة تخيم على الأمة بظلماتها حتى يأذن الله تبارك وتعالى بقيام الساعة. وقد ثبت ذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. من العيب الكبير بل من الخطر العظيم ألا يكون المسلم مستشعرا لوقوع الفتن. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اطلع يوما على أطم من آطام المدينة على حصن من حصونها فنظر إلى دور المدينة قال: إني لأرى الفتن تتساقط خلال دوركم كتساقط القطر. فإذا كان ذلك في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بالعصور بعده؟ كلما ابتعدنا عن عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عصر النبوة ازدادت الفتن وعمت وعظمت وطمت، وصار الإنسان منها في أمر مريج، ولا عصمة إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وإلا فإن الإنسان يتقحم في الفتن ويتورط فيها تورطا. إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوقوع الفتن خلال دور المدينة وفيها الأصحاب رضوان الله عليهم كما يقع القطر فلا يدع موضعا إلا أصابه ونزل فيه. إني لأرى الفتن تتساقط تقع خلال دوركم كما يتساقط القطر، يعني المطر ينزل من السماء. إذن هذه الأحاديث مع ما مر من مواضع الكتاب العزيز التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها الفتنة، هذه الأحاديث وتلك الآيات كل ذلك داع للتأمل في هذا الأمر العظيم مع محاولة الوصول إلى الحصول على سفينة النجاة في بحر ويم الفتن المتلاطم بأمواجه وفيه ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج المرء فيها يده لم يكد يراها، لا يبصر المرء فيها شيئا إلا بهداية الكتاب والسنة على منهاج النبوة، وإلا فهو هالك لا محالة. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الفتن عندما تأتي يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يتقلب ما بين ليلة وغداه، ما بين ليلة وصبحها، ما بين إيمان وكفر، ويبيع دينه بعرض من الدنيا. فإذا كان ذلك كذلك فهو داع للبحث عن طوق النجاة في هذا اليم المتلاطم بأمواج الفتن، حتى يسلم الإنسان وحتى يسلم له دينه، وإلا فإنه إن هلك فلا تكبر عليه أربعة، لأنه يبيع دينه بعرض من الدنيا وربما مات كافرا. نسأل الله السلامة والعافية. قد مر ذكر المواضع التي ورد فيها لفظ الفتنة وما اشتق منه في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك ما ورد من الفتنة في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومر المعنى اللغوي للفتنة في مطلع هذا المجلس. فما هي العلاقة بين الفتنة في اللغة والفتنة في الكتاب والسنة؟ وهذا أمر ينبغي أن يحرص عليه، لأن الكلمة أو المصطلح يكون له معنى لغوي ويكون له معنى اصطلاحي، إذا حررت العلاقة بين المعنيين زاد كذلك علما بفضل الله جل وعلا، وإذا لم تحرره ربما اشتبه عليك بعض الأمر. ما العلاقة بين الفتنة في اللغة؟ كما مر ولها استعمالات كثيرة، والفتنة في الكتاب والسنة. العلاقة بين معنى الفتنة في اللغة العربية ومعنى الفتنة في الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة علاقة وثيقة جدا، فالقرآن الكريم في جميع مواضع ورود لفظ الفتنة فيه أطلق ذلك اللفظ على معان متعددة، وتلك المعاني هي كما مر: الابتلاء والاختبار والنفاق والإحراق والإثم والحرج والقتل والأسر والخداع والعذاب والصد والإضلال والكفر والشرك والأذى. فهذه المعاني القرآنية كلها يجمعها قاسم مشترك أعظم، وهو الابتلاء كما سبق. هذا هو المعنى الجامع للمعاني اللغوية التي فسر بها العرب لفظ الفتنة في لسانهم. المتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد أن لفظ الفتنة يدور حول معنى واحد يرجع إليه كل أنواع الفتن، هو الابتلاء، سواء كان هذا الابتلاء بالقتل كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل القتل القتل. وفسر بعض أهل العلم الهرج بلازم ما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، الاختلاط في الآراء والاضطراب في الوجهات إلى غير ذلك من شيوع البدع والمحدثات، فيؤدي هذا الاختلاط إلى القتل، فيكون مؤديا إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهرج القتل. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة كما ها هنا بالقتل. كذلك الابتلاء بقلة العلم وفشو الجهل، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الابتلاء بالصد عن الدين، كما عند البخاري في الصحيح من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فهذا ابتلاء بالصد عن دين الله رب العالمين ومنهاج النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ذكر الابتلاء بجور السلطان، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. فجور السلطان عليهم مع ما أخذوا به من السنين من القحط والجد وشدة المؤونة وانقطاع الزاد وندرة الطعام والشراب، كل ذلك بسبب أنهم يتلاعبون بالمكيال وبالميزان، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه. والحديث عند ابن ماجه وهو حديث ثابت صحيح. السنة كما ترى أكدت المعنى اللغوي الجامع للفتنة وهو الابتلاء. إذن معنى الفتنة في الكتاب والسنة هو بعينه معنى الفتنة في لغة العرب، والقرآن نزل باللسان العربي المبين، والسنة المطهرة نطق بها أفصح من تكلم بالعربية صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى الفتنة في العرف الشرعي؟ الفتنة في اللسان العربي تطلق على معنى جامع وهو الابتلاء والاختبار والامتحان، وهذا المعنى الجامع هو الذي أيدته نصوص الكتاب الكريم ونصوص السنة النبوية المطهرة. الفتنة في العرف الشرعي لا تخرج بحال عن المعنى اللغوي الجامع، فيمكن تعريف الفتنة في لسان الشرع بأنها ما يصيب المسلم من خير أو شر في دينه أو دنياه. وبناء على هذا التعريف الشرعي فالفتنة كما تكون بالشر تكون بالخير أيضا، بل ربما تكون الفتنة بالخير أشد من الفتنة بالشر. وقد مر من كلام عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. فالإنسان ربما ابتلي بالنعمة ويكون ابتلاؤه بالخير أعظم من ابتلائه بالنقمة والشر. قد يبتلى الإنسان بالشر أو يبتلى الإنسان بالنقمة فيتوب من ذنبه ويؤوب من جرمه ويعود إلى ربه ويضرع إلى الله رب العالمين ليكشف عنه ضره وما ابتلاه به، ويكون حينئذ قريبا من ربه تبارك وتعالى، قريبا من رحمته. وقد يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بالخير وبالنعمة فيلج في طغيانه وهواه وينصرف عن طاعة مولاه حتى يتردى في حفرة من النار عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. الله رب العالمين جعل ما ينعم به على عباده من نعمة الأموال والأولاد والزوجات فتنة، كما قال جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فجعل الله تبارك وتعالى الأموال فتنة اختبارا وابتلاء، وجعل الله رب العالمين الأولاد فتنة أي اختبارا وامتحانا وابتلاء. وقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فجعل الله تبارك وتعالى ما أنعم به على العبد من زوج أو ولد جعله عدوا له وعليه أن يحذره، ولكن إنما يكون ذلك إذا كان داعيا إلى معصية الله تبارك وتعالى. لذلك أتى الله تبارك وتعالى بمن التي هي للتبعيض، فقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم، ولم يقل ربنا تبارك وتعالى إن أزواجكم وأولادكم عدو لكم، وإنما قال ربنا تبارك وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قد يكون الولد عدوا يصرف عن الطاعة ويصرف عن الهدى ويكون داعية لارتكاب معصية الله تبارك وتعالى والحيود عن منهاج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا الزوجة يحصل لها من حرام، وما تزال داعية زوجها للبعد عن دين الله تبارك وتعالى صارفة إياه عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يلج النار. فحذر الله رب العالمين ممن تكون كذلك وممن يكون كذلك من الأولاد. وقد تكون الزوجة داعية رشد وخير، وقد تكون هادية إلى الصراط المستقيم، وكذلك يكون من الولد صاحب رشد يدعو إلى الهدى والرشاد. وقد أفاد الله تبارك وتعالى عمر بن عبد العزيز كثيرا من ولده عبد الملك، حتى إنه كان يحمله على طاعة الله تبارك وتعالى حملة، وكان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يكثكف من غلواء عبد الملك رحمه الله في أمره إياه بالمعروف وحمله عليه حملة، حتى إنه كان يدخل عليه في القيلولة يستأذن فيقول الحاجب إن أمير المؤمنين نائم يستريح في القيلولة، فيقول استأذنوا لي عليه، فيأذن له فيقول يا أمير المؤمنين ما هذا النوم؟ المظالم لم ترد بعد إلى أصحابها، ويحمله على فعل ذلك، فأفاده الله تبارك وتعالى به كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. الفتنة في العرف الشرعي هي الإصابة بالشر والإصابة بالخير أيضا، فهي في العرف الشرعي هي بعينها في العرف اللغوي. قال تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء واختبارا وامتحانا، فجعل الله سبحانه وتعالى الابتلاء بالشر والخير الفتنة بعينها. إذن التعريف اللغوي والتعريف الشرعي للفتنة متطابقان، وكلاهما يدور في فلك الابتلاء والاختبار، فالفتنة الابتلاء والاختبار بالمعنى العام، ثم يتنوع هذا الابتلاء ويتعدد ذلك الاختبار على حسب ما ورد في آيات الكتاب العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إنما يعود ذلك في نهاية الأمر إلى ذلك المعنى الكلي العام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا وأن يجيرنا وأن ينجينا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.